اهلا وسهلا باهل اسوان كلهم، صباح الخيرات. ازيك يا هاجر؟ ازيك يا شاه جاهد؟ شاه صباح الخير، تحياتي لحضرتك، تحياتي لحضرتك. استاذه فوزيه ازي حضرتك؟ استاذه فوزيه دي صح، استاذه فوزيه بكر ازي حضرتك؟ ازي عنتر باشا، اخباره ايه؟ طمنيني عليه. يا رب تكونوا بخير كلكم. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا خالد؟ كده الدنيا تمام على الفيسبوك، الكونكشن تمام. ازيك يا سوسو؟ سوسو سوسو اهلا وسهلا. ازيك يا عمر؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. نهارك مبروك لأهل المغرب كلهم، أهلا بحضرتك. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ طمنينو عليكم، توحشني جدا. ازيك يا زهرة؟ عاملة ايه؟ استاذ صباح ازاي حضرتك؟ اخباركم ايه يا جماعة؟ ازيك يا سارة؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا سوسو؟ استفسار في الاكل؟ لا لو مسموح اكل. بس الأكل، هل في كنترول على الطعام ولا لو مسموح آكل؟ عندي مشكلة أكل كتير والله يا حضرتك. بصي، هو أنت لو هنقول أنت في بداية الناس، يعني في بداية اتباع الكلام واتباع الممنوعات، مش هتكلم معاكي في كميات بصراحة، لأن أنت لسه جسمك ليه احتياجات مختلفة عن الجسم الطبيعي. يعني أنا كنت زمان بستغرب الناس أما يجي يقول لك إيه التراكمي، احنا هنتكلم عليه، يقول لك ايه؟ احنا اول ما بيجي العيان عندنا نعمل له، ازيك يا ساره؟ نعمل له ايه؟ نعمل له تحليل غدد عشان نطمن ان الغده الدرقيه كويسه مثلا، عشان خاطر لا يكون عنده خلل هرموني. يا استاذي الفاضل، حضرتك طالما انت عملت كرش وجسمك بقى يعني شكله بقى مختلف وتربى لك اعضاء غريبه، انت عندك خلل هرموني من غير ما اعمل لك تحليل اصلا. ومش الغدة الدرقية الغدة الوحيدة اللي عندك فيها خلل. يعني اتفقنا قبل كده، هو السمنة مش هتحصل غير عرض من أعراض ارتفاع الأنسولين أصلا. يعني السمنة مش هتحصل غير كده. هما بقى مش عارفين الأنسولين بيطلع بقى بعنف كده إزاي. قاعد بقى لك السكر، طب ما احنا النظام بتاعنا كله سكر وما فيهوش أنسولين. يعني الأنسولينات بيبقى في الأرض. النظام بتاعنا. هما مش عارفين لحد النهاردة يفسروا الأنسولين بيعلى ليه. اصلا وهو ما هو خلاص، هو كده كده الانسولين هو سبب السمنه بالمناسبه، عشان نقفل الحوار ده. هما بقى مش عارفين ايه اللي بيعليه، يقول لك السكر بقى، وانت كل ما تاكل سكريات الانسولين بيبقى في السماء. الكلام ده كلام نونسنس وكلام هبل يعني، فاهم؟ لان الانسولين بيطلع لو انت على وجبه الدهون، بيطلع على وجبه البروتين، بيطلع على الامينو اسيدز اكتر من السكر. وقلنا ان انت لما بتبلع السكر غير ما بتاخده في الوريد، يعني لما بتاخده في الوريد ما بيطلعش انسولين عليه، اما بتبلعه بيطلع عليه 3 اضعاف. فمعنى كده ان الموضوع مش زي ما هو حكى، هو الانسولين طلع. والدليل بتاعك ايه؟ ان انت عيان السكر النوع الاولاني اعراضه غير النوع الثاني. يعني السكر النوع الاولاني عنده ارتفاع سكر في الدم، والسكر النوع الثاني عنده ارتفاع سكر في الدم، فالمفروض يكون نفس الاعراض عند الاثنين. يعني نفس الاعراض اللي بيشتكي منها ده هو اللي بيشتكي منها ده؟ استحاله بقى، استحاله. سكر النوع الثاني بقى ده الراجل التخين اللي عنده ذبحات وجلطات، ومن شويه من وقت للتاني بقش وشه بينمل والتهاب اعصاب طرفيه وتنميل وشكشكه وبيبطر صوابعه وبيبطر رجليه. النوع الاولاني ما بيحصلش معاه كده. النوع الاولاني دايما بيخس، النوع الثاني تخين. الله، يبقى الموضوع مش سكر بقى. يبقى حضرتك القصه مش سكر. وان كان من ضمن الفايندنج هنا وهنا السكر العالي، على فكره هنا الكومنتس وقفت كلها خلاص، عشان بس ايه ما حدش يقول لي انت الفيسبوك وما بتردش ليه، لان انا مش شايف اي كومنتس خلاص. المهم، فمعنى كده ان انت كمريض بالرغم ان انت ارجعت كل مشاكلك لارتفاع مستوى السكر في البلازما او في الدم بمعنى اعم واشمل، ارجعت ليه كل المشاكل، لان ده الحاجه الوحيده اللي انت بتعرفها بتطولها. انت الدم بالنسبه لك مجرد ريفلكشن، او يعني بتاخد بالمناظره، خدت دم مليار عيان وقست فيهم اليوريا قد ايه والكرياتينين قد ايه والاملاح والصوديوم كلورايد، وحطيت ده البيز لاين اللي بقيس عليه بقيه الناس. طبعا ما حصلش على مليار يعني، هم يعني الكلام ده على مئات وعممنا، عشان كده دي غلطه من الغلطات. يعني عشان تعمم كل الناس على تراكمي 6.5، على ضغط 120 80، على سكر 110 ملغ بر ديسي لتر، يبقى احنا بنهرج. يبقى انت بتهرج، يبقى انت مش فاهم يعني فلسفه جسمك ولا جسمك ماشي ازاي. اما تقول لي العيان اليوريك اسيد بتاعك بقى 9 بقيت انت نقرص، لا لا، ده انت درست طب، فانت في فرق بين الهايبر يوريسيميا وبين الجاوتي ارثرايتس، دي حاجه ودي حاجه. وان كان في الجاوتي ارثرايتس انت ما بتلاقيش حاجه بوزيتيف من عندك كبني ادم غير اليوريك اسيد عالي. طبعا هتلاقي معاملات الالتهاب لازم يكون برضو بيساعدوا معاك، السي ار بي او الاي اس ار والسيرم اميلويد، طبعا برضو بيعلوا مع حالات الجاوتي ارثرايتس. ففي فرق كبير من كلمه نقرس، وفي فرق كبير قوي من كلمه ارتفاع اليوريك اسيد في الدم. ويجي يقول لك امنع اللحمه، مع العلم ان اليوريك اسيد ده فضلات منتجات جسمك مش اكلاته خالص. انت بتمنع اللحمه، انا بكون حاجه اسمها بيورينز في جسمي، والبيورينز دي بتتكون اون ديماند يعني مع الطلب. فانا بكون خليه جديده، بعمل نواه جديده، فبعملها دي ان ايه وار ان ايه، فالبيورينز دي القواعد النيتروجينيه اللي انا هكونها لتصنيع الدي ان ايه السلالم بتاعتي. فانا اللي بصنعها، وما اجي بكسرها كخلايا. يعني عشان كده يقول لك ايه، احنا بنلاقي مع عيانين السرطان بالذات اللوكيميز، الاقي معاه هايبر يوريسيميا، الاقي معاه يوريك اسيد عالي. ليه؟ الراجل ده عمال يترن اوفر خلايا، والخلايا كرات الدم، خلايا الدم البيضاء دي متعدده الانويه، يعني فيها ماده نوويه كتير. تتكسر ماس ديستراكشن، بتتكسر بملايين الخلايا، طلع يوريك اسيد عالي، فيعلى اليوريك اسيد في الدم. يبقى معنى كده ان اليوريك اسيد بيجي مع تكسير الخلايا بتاعتي انا، وافناء انويه هذه الخلايا، وتحطيم الحمض النووي الموجود في هذه الخلايا، مما ينتج عنه في النهايه اليوريك اسيد اللي هو حمض البوليك. وسميته بوليك عشان بلاقيه في البول، كنت بلاقيه في البول. هو اسمه يوريك اسيد ويورين، فيوريك يورين بوليك، حمض البوليك. ماشي؟ يبقى حمض اليوريك اسيد ده ملوش علاقه لا باللحمه ولا بالفول اللي حضرتك كلت. هو بيقول لك بقى الفول اصله مليان بروتين، واصل مش عارف اصل الفول، ما فيش الهكس ده. الفول هيكسر فيك انت شخصيا، لكن ملوش علاقه باليوريك اسيد خالص. اليوريك اسيد عباره عن خلايا جسديه داخليه بكسرها، وبناء عليه انويتها بتتكسر، لان البيورينز كلها تصنيعي انا الشخصي. زي ما واحد يجي يقول لي ايه، انا همنع السكر عشان انزل السكر في الدم. يا بني ادم، السكر اللي في الدم مهما كان مقاسه 100 200 300 في اي وقت، 70% منه تصنيعك من الكبد. يعني ايه؟ يعني في اي وقت قست سكر لقيته 100، 70 ملي جرام منهم تصنيع كبدي. منين؟ من الاحماض. ومنين؟ من الكحوليات والفينولات. انا اصنع منهم سكر، احماض امينيه اصنع من الكحول زي الجليسرين اصنع سكر، اصنع احماض زي البيروفيك واللاكتيك اصنع سكر. يبقى انا كده بصنع السكر من مكونات غير سكريه او غير نشويه. يبقى 70 ل 80% من السكر اللي دايب في الميه في الدم عند حضرتك تصنيع كبدك. امال ال 30% او ال 20% الفاضلين؟ يقول لك حسب بقى، لو انت فاطر يبقى من اكلك، ولو انت صايم من تكسير النشويات. يبقى انت لازم تفرق بين حاجتين، ان السكر وانا صايم ليه مصدرين. مصدر بكسر فيه عديد السكريات او النشا ورجعه سكر تاني، يبقى بكسر البوليمر. بوليمر معناها جزيء جنب جزيء نفس الجزيء، جلوكوز جنب جلوكوز جنب جلوكوز جنب جلوكوز، لزقتهم في بعض في تشين بقت نشا. النشا اجي اكسره بقى بمقص كده، تين سكر تين سكر تين سكر، يبقى انا السكر حوشته نشا جلايكوجين ورجعته سكر بمقص، لزقته ورجعته بمقص. يبقى ده في فرق بين تصنيع السكر والاستفاده من مخازن السكر. مخازن السكر نشويات اللي هي البوليمرز اللي هي الجلايكوجين، كسر كسر كسر بالمقص. معلش عشان خاطر بس الانستجرام الظاهر البث فيه عطل، فنشوفه بس كده، مش عارف هو بيري كونكت ولا بيعمل كده. فيبقى انت في اي وقت بتقيس سكرك كان 500 كان 1000 كان 2000، انت 70 80% منهم تصنيع كبدي. وبصنع السكر منين في الكبد؟ بصنعها من الاحماض من الكحولات، احماض امينيه. ده انا بجيب الاحماض الامينيه اللي حضرتك فرحان بيها بقى، تاكل لحمه وتاخد باودر كرياتينين وبتاع كل ده يا بابا، بعد ساعتين زمن الكبد بيجي يقلع الاحماض الامينيه دي، الراس الامينيه الامونيا دي، شيل شيل شيل، وهات الاحماض دي حولها سكر او كيتون بودز. احرق خزن، احرق او خزن، احرق او خزن. معلش بقى احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كده. معلش اصل الانستجرام عطل، فكرنا بس بالحته دي. عشان خاطر الانستجرام وقف بس هنوقف عليه البث. وايه؟ صوت ماله؟ صوت كويس؟ صوت حلو؟ صوت حلو؟ يبقى احنا رجعنا مرجعنا كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول واقفين عند الحته بتاعت ايوه صوت حلو، وده بيغلس عليا يا ابني، الصوت حلو يا ابني. التراكم فاحنا وصلنا عند فين؟ كنت بقول ايه انا اصلا؟ بص انا هقول لك التراكمي ايه؟ يعني ايه تراكمي اصلا؟ عشان خاطر بس ما نقعدش في الحته دي نهري بقى. يعني حضرتك ما هو الكلام عكس بعضه، حضرتك دلوقتي بقول لك ايه؟ انت مشكلتك يا استاذ منك ليه؟ ان انت السكر عالي في الدم عشان الانسولين قليل. طب حلو انا موافق على الكلام ده. تخيل بقى انت التراكمي بتاع حضرتك، يعني التراكمي بتاع حضرتك انت بتقيس السكر في الهيموجلوبين اللي جوه كرات الدم الحمراء، يعني السكر دخل جوه خلايا او اشباه خلايا ومن غير انسولين. تخيل يعني انت مشكلتك نقص الانسولين وسكرك عالي وتراكمي بتاعك عالي، وانا هفهمك الكلام ده دلوقتي، يعني انت هتفهم الكلام ده دلوقتي. لكن المقصود من الـ من الـ من الحكايه اللي احنا بنقولها ان ان انت 70 ل 80% من السكر اللي دايب في البلازما، ولازم اوضح كلمه بلازما، ان انا بقيس السكر العشوائي في الشريط اياه او بقيسه في المعمل في البلازما. في فرق بين كرات الدم الحمراء الدم والبلازما، انا هقول لك الفرق بقى، وده الفرق بين التراكمي والقياس العادي. بص واحد يقول لك التراكمي لو 5 و6 يبقى كويس، ما اعرفش يا ابني، ما انت هتعرف دلوقتي تعرف ان الكلام ده كفت. انا بجريك ورا الوهم، يعني التراكمي انت بتجري ورا الوهم حرفيا، وهوريك ازاي. ما هو اولا التراكمي ده بيدمر نظريته اصلا، يعني كلمة تراكمي بتدمر كلامه هو. وعلاجك اما انت بتقيسه بالتراكمي يبقى بتضحك على نفسك، انت بتخيط نفسك حرفيا. خلاص؟ مش حاجة اسمها شلة القولون، القولون هيتشال لما تحط فيه عجينة. القولون هيتشال لما تحط فيه عجينة، تمام؟ احنا هناكل حدوتة صغنطوطة ونقوم نروحوتة. نقوم ايه؟ نروحوتة. لكن احنا لازم نعمل ستريس على حاجه، لازم نعمل ستريس على حاجه. هو دلوقتي قال لك ان السكر العالي في الدم هو كل مشاكلك. جينا قلنا ان السكر النوع الاولاني وسكر النوع الثاني الاثنين عندهم السكر عالي، بس اعراض ده غير اعراض ده. السكر النوع الاولاني رفيع وشاب صغير ويقول لك نموه بيقف، الثاني بقى تخين وكبد دهني وعنده انفصال في الشبكيه ومشاكل اعصاب طرفيه وكلاويه بتبوظ وبيقطع صوابع رجليه. يعني انت عمرك ما تشوف سكر نوع اولاني عنده غرغرينه، عمرك ما تشوف عيان سكر نوع اولاني عنده مشاكل في الشبكيه، عمرك ما تشوف سكر نوع اولاني عنده مشاكل في حاجه من الحاجات دي. مع الرغم ان احنا بنقف ونقول له انت سكر نوع اولاني يعني انت اخطر من نوع التاني. ليه يا عم انا اخطر من نوع؟ يقول لك عشان انت ما عندكش انسولين خالص. يا راجل طب وتلاقي بقى مشاكل ده في الشكشكه بس، يعني مشاكل عيان السكر النوع الاولاني في الشكشكه. بعد العلم ما تطور وتدخلنا احنا بقى باجراءاتنا الطبيه بدا يحصل خلط في الاوراق. ايه هي بقى؟ يعني انا هفضل بقصر الانسولين على الاطفال والسكر اللي احنا اثبتنا فيه ان البنكرياس مش شغال؟ قال لك لا، السبوبه كده تقف، السبوبه كده تقف. لا يا حبيبي، ده احنا كمان هنعتبر ان العيان السكر النوع الثاني لو سكره عدى ليميت معين اقول له لا الانسولين افضل. فاهم؟ يعني هنا بقى حصل الدم، يقول لك انا باخد انسولين بس انا سكر نوع ثاني، سواء بقى اللونج اكتنج او ياخد شورت اكتنج او ياخد معاه بقى حاجات اللي هي بتساعد الثاني زي اللي هي التوجي والحاجات دي. فانت هي السبوبه كده كملت بقى، انت نوع تاني بس احنا بقى هنديك يا ابني. اذا كان انا مشكلتي انسولين عادي، انت بتروح له بقى وانت تخنان كده ايه وتتخن تبقى قد كده، تقول له يا دكتور انا من ساعه ما خدت الدواء ده بتخنن لو شربت ميه. ايوه، ما انت طالما الانسولين شغال انت على وضع الفاطر، فالانسولين بيخفي السكر من الدم، بيخفي السكر من الدم. الانسولين هرمون يحافظ على السكر، فيحول السكر لايه يا استاذ منك؟ ليه؟ اول حاجه بوليمرايزيشن، يخزنه في صوره النشا، وبعدين يقوم كمان واخده هو مخلق منه. يبقى الانسولين هيخلق من السكر لوحده جزء الدهون المشهور الترايجلسرايد. احنا بنعرف نعمل في جسمنا الاسيتايلكو ايه، واعرف اعمل منه البالميتك اسيد اللي هو الحمض الدهني 16 كربونه المشبع بالاجمال. يبقى اعرف اعمل ثلاثه بالميتك واحطهم على باك بون او عمود جليسرين ثلاث جزيئات، وارمي يا عم دهون ثلاثيه. ترمي الدهون الثلاثيه فين بقى؟ يبقى معنى كده ان الانسولين وظيفته سبيرنج للجلوكوز، بياخد الجلوكوز، يلاقي هو بيطلع يشوف الجلوكوز ياخده يخبيه، عشان هو ده مش مصدر الطاقه. مصدر الطاقه الفري فاتي اسيدز، الاحماض الدهنيه الحره اللي متبعزقه في الدم. لازم تعرف حاجه، ان انت سبق وانا قلت لك ان انت كائن منتج للحراره. حضرتك من ذوات الدم الحار، الثدييات من ذوات الدم الحار. فاحنا بنطلع حراره، جسمك بيحتاج الحراره في كل الاوقات. ازيك يا عثمان؟ عامل ايه؟ كتر خيرك. جسمك محتاج الحراره في كل الاوقات، يعني تخيلنا مثلا الغدة الصنوبرية دي موجودة في بطن المخ هنا، أو الغدة النخامية دي موجودة في قاع المخ. الغدة دي عشان تشتغل فمحتاجة درجة حرارة 37 و4 شرط. فعشان تشتغل لازم يكون المحيط بتاعها في درجة الحرارة دي. يبقى أنا لازم يكون عندي في منطقة الخلية نفسها مصدر لإنتاج الحرارة. هذا المصدر هو الميتوكوندريا، هي اللي بتطلع لك الحراره، هي اللي بتخلي الخليه الواحده تشع حراره عشان تفضل تحافظ انت على راسك وانت في السكيمو، يبقى في حراره. تمام؟ القصه دي محتاجه دايما الجلوكوز موجود عشان اشغل كريبس، عشان بعد ما اشغل كريبس اشغل الريسبيراتوري تشين اللي هي سلسله نقل الالكترون اللي موجوده في الميتوكوندريا، اللي هي هتطلع لك اي تي بي وهتطلع لك بذور حره وهتطلع لك طاقه. الاي تي بي ده بقى بيطلع لك حراره طبعا. ما انا بعمل شويه تسريب الكتروني عشان اطلع شويه حراره وشويه طاقه عملات اي تي بي. لو انت تصدق بقى ثلاث ارباع الاي تي بي اللي بتطلعه في جسمك ده كله شغال على وظيفه واحده في الجسم، ايه هي؟ النفاذيه الاختياريه للخلايا. يعني الخلايا بتاعت حضرتك هي بتبقى عايمه كده وحواليها سائل متسرب منين؟ ازاي كاميرات؟ متسرب من كرات الدم الحمراء. بص ده بلاد فيلم، ده جبنا نقطه دم وفردناها كده. بص انت فردت نقطه الدم كده، فبتلاقي قدامك ايه؟ الدوائر الحمراء، الديسكات الحمراء دي كرات الدم الحمراء، وتقريبا في نفس حجمها او اصغر شويه حاجات ليها رجلين كده، دي الصفائح. دي ايه؟ الصفائح. وهتلاقي خلايا بقى عددها قليل، اللي هي دي شوف فيها كام نواه، ثلاثه، ودي فيها ثلاثه، دي خلايا الدم البيض. ده الشكل الخلوي للدم، شكل خلوي للدم، لا كرات دم حمراء صفائح، ودول اشباه خلويه ليهم غشاء خلوي بس مش خلايا، لا تتكاثر، دول لا يتكاثروا وليهم عمر افتراضي. يعني بعد ما بصنعهم في النقاع برمي كرات الدم الحمراء دي عيش 120 يوم، هي عندها مقومات تعيش 120 يوم. بعد كام يوم؟ بعد ال 120 يوم تبدا خلايا كرات الدم الحمراء دي تتكسر اوتوماتيك. وبعد ما تتكسر ببدا اخد فضلاتها اللي هي الهيموجلوبين وابدا اعمل له سيكويستريشن. اخده اكسره واخد الحديد اعمل له تخزين، واخد الهيموجلوبين اكسره واعمل منه الصفرة وارميه في الزباله في القولون. انت كل يوم على الله بتكسر 200 مليار كره دم حمراء، وبتصنع 300 400، يبقى بتكسر 200 وتصنع 300 400، 300 400 ايه؟ مليار بالبليون كره دم حمراء. فدول ليهم عمر افتراضي، بيطلع يترمي ويعيش. لو اتكسر قبل كده تحصل انيميا، لو اتكسر بعد كده تحصل بقى البوليثايسيم. بيقول لك في بقى الار بي سي دي بتتكسر على الفاضي والمليان عجزك شيخوخ. يبقى متوسط عمر كرات الدم الحمراء 120 يوم. الصفائح متوسط عمرها 7 ايام، لكن خلايا الدم البيضاء لا، ده حسب بقى وظيفتها وحسب مكانها. خلايا الدم البيضاء دي خلايا تتكاثر وبتكبر وبتصغر وبتنقسم وبتزيد مع العدوى وبتزيد مع امراض زي الامراض اللي فيها المناعه والحساسيه، وبتزيد مع امراض زي اللوكيميا. والخلايا دي عندها قدره انها تخرج من هنا بره الوعاء الدموي، لكن دول محبوسين جوه الوعاء الدموي. شغله الصفائح وكرات الدم الحمراء جوه الوعاء الدموي. امال ايه بقى السائل اللي حواليهم ده؟ ده البلازما. السائل ده اللي حوالين الحاجات دي البلازما، ده بقى اللي بنقيس فيه السكر. ده اللي بتقيس فيه 100 ملي جرام بير ديسي لتر، ده بتقيس السكر هنا في السائل. لان السائل ده البلازما او ساعات بنسميه السيرم، هو ده السائل، هو ده السائل المغذي الذي ينتشر بين الخلايا. يعني السائل اللي هو اللي اسمه البلازما ده، هو ده اللي بيشيل اكسجين، بيشيل جلوكوز، بيشيل احماض امينيه، بيشيل احماض دهنيه، بيشيل الحاجات الصغيره اللي بتدوب في الميه. يبقى البلازما ده سائل 90% منه او 95% منه ميه، 5% منه املاح. املاح، فالاملاح دي بتدوب في الميه. املاح زي ايه يا دكتور؟ زي صوديوم كلورايد، ملح الطعام، وده 70% من الملح هو الملح اللي موجود ده. عشان كده كنت بستغرب الناس يقول لك ايه؟ نبقى الملح في الاكل. يا ابني انت البلازما بتاعتك ميه بملح. البلازما حجمها قد ايه من 5 لتر؟ حوالي 3 لتر. و2 حجم 2 لتر كرات دم حمراء على خلايا ثانيه. و 3 لتر بلازما. البلازما هي اللي بتتخلل بين الخلايا، تخش في السائل بين الخلوي، عشان هي دي اللي بتغذي الخلايا. كرات الدم الحمراء بتسيب الاكسجين، والجلوكوز والمواد التانية دايبه كده كده فين؟ في الميه. يبقى لازم كرات الدم الحمراء تسيب الاكسجين، مفيش خليه مفيش كره دم حمراء هتطلع توصل الاكسجين لدماغ حضرتك. لا، هو اللي بيحصل معادله، الاكسجين اللي هنا بيتعادل مع الاكسجين اللي في الميه، فبتنقل الاكسجين من كرات الدم الحمراء للميه للخليه الثانيه. فبيطلع الاول في البلازما، هي دي اللي بتتخلل. الحدوته دي بتتحكي ليه؟ عشان اي ماده تذوب في الماء، امثال الاحماض الدهنيه الحره، الاحماض الامينيه، ما الاحماض الدهنيه الحره والاحماض الامينيه والسكر بكل انواعه، جلوكوز فراكتوز رايبوز، يعني سواء حتى هو هيكسوز سداسي او خماسي، رايبوز او جلوكوز او ساكروز، المهم السكر اللي بيدوب في الميه هو وملح الطعام الصوديوم كلورايد والبوتاسيوم كلورايد اللي هو بيسموه ساعات ملح الهيمالايا، والصوديوم بايكربونات اللي هو بيكربونات الصوديوم اللي عند حضرتك في المطبخ، كل دول دايبين فين؟ في البلازما، وعاين فيهم البومين، وعاين فيهم يوريا، وعاين فيهم كرياتينين، يبقى هم عايمين في دي. كويس كويس. يبقى السكر لما باجي اقيسه يا دكتور بقيسه فين؟ في البلازما. السكر بقيسه فين؟ في البلازما، مش بقيسه في كرات الدم الحمراء زي ما بنقول. لكن اللي حصل بعد شويه، السكر اللي عاين ده بالمواد الغذائيه اللي عايمه جوه الدم ما بتخشش الخلايا، اي ماده تذوب في الماء الخليه بترفض دخولها. انت بتقول ايه؟ زي ما حضرتك سمعت، المواد التي لها حريه الدخول والخروج من الخليه بسرعه كبيره هي المواد الدهنيه والكارهه للماء. اي ماده بتحب، عشان كده معظم المواد السميه بتدف في الدهون بسرعه، المواد السموم اللي المواد التخدير، الهالوثين والايزوفلورين، الزيلوكين، الحاجات دي بتدوب في الدهون، لايبوفيليك، طالما بتدوب في الدهون غشاء الخليه يحبها. لكن جلوكوز لا، فراكتوز لا، صوديوم كلورايد ملح الطعام لا، بوتاسيوم كلورايد، صوديوم بايكربونات، الحاجات دي ما بتعديش. يعني الجلوكوز ما بيخش الخليه، لا، الجلوكوز عشان يخش الخليه محتاج طاقه، محتاج عملات طاقة اي تي بي. خلي بالك 90% من الاي تي بي اللي بتطلعه كل يوم الخلايا بتستهلكه في النفاذية الاختيارية. يعني ايه النفاذية الاختيارية؟ يعني حماية حدودي. حماية حدودي يعني الاغشية دي مفيش حاجة تعديها. لا ملح يعدي، لا صوديوم يعدي، ولا بوتاسيوم يعدي، ولا جلوكوز يعدي، ولا أحماض دهنية تعدي، ولا أحماض أمينية تعدي. كل دول بيعدوا بعد اوردر مني انا، لان هم دول بيدوبوا في الميه، والغشاء الخلوي بتاعي ده دهن فوسفوليبيدي. فكل ما يدوب في الدهون تخاف منه، زي ايه؟ الاسبرين تخاف منه. الاسبرين بمجرد ما بتاخده في معدتك، والمعده مش مناط امتصاص. يعني المعده كمعده مش مناط امتصاص، لكن للاسف تمتص حاجتين بمنتهى السهوله، الكحول والاسبرين. الاثنين بيدوبوا في الدهون، فجدار المعده بيمتصه على قد صلابته، شوف بقى الكرش عامله ازاي، بيمتص الاسبرين والكحول. ففي ثانيه الا ثانيه الاسبرين بيبقى في الدم، وفي ربع ساعه الكحول يبقى في الدم، لانه عدى من المعده ما استناش وصل الاثنى عشر. فانت المواد التي تذوب في الماء الكارهه للدهون ما بتخشش الخليه غير بامر خلوي. فعشان كده ربنا خلق لها في الغشاء الخلوي ايه؟ قنوات. بتبقى ايه؟ قنوات عامله كده. بص، يعني دي كرات الدم الحمراء عامله كده. كرات الدم الحمراء ليه مش خليه؟ عشان ما فيهاش نواه ولا تنقسم. ما فيهاش نواه ولا تنقسم، ده هضحكك، ده كرات الدم الحمراء ما فيهاش ميتوكوندريا، فما عندهاش ريسبيريشن، يعني ما فيهاش ريسبيريشن، يعني ما بتنفسش اكسجين، بتشيله بس. كرات الدم الحمراء لا تتنفس الاكسجين. الرصاصه لا تزال في جيب. لا اتنفس الاكسجين. غبيه. شايله بس الاكسجين على الهيموجلوبين ده. بص الهيموجلوبين ده بروتين. ده ايه؟ بروتين. واكتر حاجه بتشغل حيز كرات الدم الحمراء الهيموجلوبين ده. هو شايل نقط سودا، النقط سودا دي الاكسجين بقى، هو شايل الاكسجين. حلو الكلام؟ حلو. دايب في الميه اللي حواليه، بص دايب في الميه اللي حواليه جزيئات جلوكوز شايفها؟ واحماض دهنيه، ماشي؟ واحماض امينيه. ودايب البومين اهو، بص البومين وجلوكوز ورايبوز، بص اهو. وده احماض دهنيه واحماض امينيه، وهنا البومين اهو بروتين. غير بقى اليوريا والكريات، غير الصوديوم كلورايد اللي هو ملح الطعام، غير البوتاسيوم كلورايد، غير الصوديوم بايكربونيت، الحاجات دي كلها دايبه دايبه حوالين كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء عندها بقى ممرات، بص ثلاث، بص الممرات دي ايه؟ دي تشانلز. التشانلز دي بتدخل السكر بامر، وبتستهلك طاقه عشان تدخل هذا السكر هنا. فالسكر لما بيخش، السكر لما بيخش جوه كرة الدم الحمراء بيخش لوحده من غير الانسولين. ركز معايا، انت دلوقتي عيان سكر، فالتراكم بتاعك عالي، وصل 7 8. هو ازاي دخل هنا بقى؟ دخل ازاي؟ يعني الانسولين مش موجود، السكر دخل من القنوات دي ولزق على الهيموجلوبين ده، لزق على الهيموجلوبين. الله، هي العمليه دي بتحصل عادي؟ اه. يعني ايه؟ يعني لازم تحصل كل يوم؟ اه، لان السكر اما بيخش اي خليه بيخش عشان يتحرق. عظيم. بس كرات الدم الحمراء هي مش خليه بالمعنى، لان ما عندهاش نواه، هي عباره عن جزيئات بروتين كتير. يعني كره الدم الحمراء الواحده فيها 250 مليون جزيء هيموجلوبين، يعني فيها 250 مليون ذره حديد. بالمناسبه انت كل الحديد اللي في جسم حضرتك 4 جرام، ما تعملوش خاتم حديد اصلا. يعني الحديد اللي انت فلقتنا فيه، ماشي؟ وكل شويه انا باخد الفريتين، لا باخد حديد، لا باخد جلسات. الحديد كل اللي في جسمك الحديد 4 جرام 3 ل 4 جرام، فانت ما تفلقناش بقى يعني. لا معجون الطماطم مش معانا. خلاص؟ معجون الطماطم بيعمل هبات ساخنه على فكره. معجون الطماطم بيعمل هبات ساخنه، والشطه بتعمل هبات ساخنه. الريد بيبر والبلاك بيبر، كل منتجات الفلفل اسود واحمر بتعمل ايه؟ هبات ساخنه. نرجع مرجوعنا تاني عشان ما ننساش الحته دي. السكر ما بيخش اي خليه، بيخش عشان يتحرق. يتحرق بقى او يتخزن، يعني حسب مدخله. هو داخل من انهي باب في انهي خليه؟ داخل من انهي باب في انهي خليه؟ لكن هنقول ان هو دخل خليه عضلات، فبيخش يعمل مهمه معينه ويتكسر ويتحرق ويطلع بايروفيك ولاكتيك ويشغل ريكريبس سايكل، لفه كده بيعملها جوه الخليه. والله دخل خليه كبد، ممكن يصنع جوه حاجات تانية شبه الكوليسترول، ممكن يخش يعمل جوه، يعني ده السكر. بيفرض دخل بقى، مش هنشغله كيمياء دلوقتي، ولقى حته بروتين كبيره قوي جوه الخليه زي الهيموجلوبينا دي. شفت الهيموجلوبينا دي عامله ازاي؟ بص تخينه ازاي؟ الله. هو الجلوكوز كل ما يشوف بروتين يروح يلزق عليه؟ اه. هم اكتشفوها في الكولاجين. الكولاجين تراي هيليكل، يعني بيبقى عامل زي الضفيره كده. بص حضرتك ده الكولاجين. ها؟ عشان يتجدل الجدله دي هو عباره عن تشين تشين وتشين وتشين، ثلاثه. فالثلاثه بيتجدلوا على بعض زي الضفيره بريدت كده. وهو بيلف في اللفه دي لقوا ان لازم يحصل جزيئات سكر تترشق ما بين الخيوط دي بالمنظر ده. جزيئات ايه؟ سكر. بص جزيئات ايه؟ سكر. جزيئات سكر. يعني السكر عشان الف الضفيره دي على الضفيره دي، فبحتاج جزيئات سكر من بره تلزقهم لي. بس خلي بالك الكلام ده مش كيميكال. مش ايه؟ مش كيميكال. يعني الكلام ده بيسموه ايه؟ بيسموه نون انزيماتيك جلايكيشن، يعني بالمعنى الحرفي تلزيق، بلزقهم في بعض. خلي بالك لو السكر مش موجود بالمنظر ده الكولاجين يفك من بعض، خلاص يعني الكولاجين يفك من بعض لو الحق. بس اما السكر لزق في الهيموجلوبين استفدنا ايه؟ بص الدعوه اصلا هنا في الفيسبوك، خلاص الكولاجين اما لزق في بعضه ردم، لكن اما لزق الهيموجلوبين ايه اللي حصل؟ ما نعرفش، بس هو بتحصل كل يوم. بتحصل كل يوم. طب حطوا لها متوسط. متوسط قال لك من 4 ل 5.7 اللي هو مصر كلها حافظاها دي، معامل البرج معامل المختبر 5.7. على فكره الكلام ده كان توصل لحد 7% من سنتين، يعني لحد 7 يقول لك مش مشكله، دلوقتي بقى 5.7. 5 وايه؟ و7 ده التراكمي بتاعي. طب يعني ايه التراكمي بقى؟ يعني الاكسجين الجلوكوز اللي دخل جوه كرات الدم الحمراء ولزق في الهيموجلوبين بتاعها. طب لزق منه قد ايه؟ يقول لك بقى ايه؟ الحسبه كده. بص يعني دلوقتي انا الهيموجلوبين اهو، فرضنا ده الهيموجلوبين في الخلايا، والاخضر ده اللي اتلزق منه او اتحط عليه سكر منه يعني. طب موافق، استفدت ايه حضرتك؟ ده هو السكر، السكر اللي دخل الخلايا دي دخل ملوش علاقه بالانسولين اصلا. يعني انسولين اندبندنت، العمليه دي مالهاش علاقه بالانسولين. والعمليه دي عمليه حيويه يوميا بتحصل. والسكر بيعتبر الحته دي بالنسبه له مخزن مؤقت لحد ما نشغله كيميكال. يعني بشد منه بعد شويه واشغله في حرق جلايكوليسيز او جي 6 بي دي باث واي. يبقى معنى كده ان الهيموجلوبين اللي اتسكر، الهيموجلوبين اللي ايه؟ اتسكر. الهيموجلوبين اللي اتسكر، مفيش حد ماشي على نظام بيقول له كانديدا يا باشا، اقفل بقى الحوار ده. ما تقعدش تفلقونا بلا كانديدا بلا زفت. الكانديدا مطلب جماهيري، خلاص بتتباع هنا. كفايه افرازات بقى وريحه وحشه. اللي مش هيمشي على النظام هيتري كانديدا. بالاخر. شنو موضوع؟ شنو هذا موضوع؟ انا بتكلم على التراكمي. لا يا جماعه، اللي عنده اي فطريات يعرف ان اكله زي الزفت. الكانديدا عايشه معانا اصلا من الاول. الكانديدا موجوده من البدايه. حضرتك اللي لعبت مع معاملات قلويه او حموضه بتاعت الافرازات، او لعبت مع بيئه بكتيريه، وفي الحالتين انت اللي خسران مش حد تاني. انت مجرد حضرتك ما تغير طبيعه اكلك، ريحه عرقك بتتغير، ريحه البول بتتغير، ريحه الاستول بتتغير. معنى كده ان البيئه البكتيريه كلها بتتغير. فاللي يقول انا عندي كانديدا الانفكشن، او السيدات اللي بيجي لهم التهابات متكرره بوليه او مهبليه، تعرف على طول انها بتلخبط في الاكل. خلاص؟ والياف، مينلي الياف. فارجوكم توسل اليكم، الموضوع جد خطير. بص بقى، لو حضرتك قست السكر في البلازما بأصايم وفاطر، لو قست الهيموجلوبين الملزق باسم تراكمي، يبقى ده سكر داخل خلوي وده سكر اللي في البلازما. طب ليهم علاقه ببعض؟ ما لهمش علاقه ببعض اصلا. يعني ممكن تلاقي ده 11 وتلاقي ده بره 150، ما لهمش علاقه ببعض. عشان كده تلاقي العيان مستغرب ويقول له لسه ده التراكم بتاعك 11 يعني. ويقول له يا عم انا محافظ، ده انا عمري ما عليت عن 200. ما لهمش علاقه، لان السكر مش على قد توافره، هو على قد مزاج الخليه. وبعد ما دخل هنا الفايده او الضرر من ورا تلزيقه ولا حاجه. ولا حاجه. السكر اللي بتقيسه حضرتك في الجهاز اهو في البلازما، السكر التراكمي اهو. طيب السكر يا باشا وهو داخل، وهو داخل جوه الكرات الدم الحمراء، الممر ده اسمه ايه؟ اسمه جلوت 1، الناقل الجلوكوزي رقم 1، ملوش علاقه بالانسولين خالص. ده بيخش بمزاج الخليه وبستغل فيه طاقه اي تي بي، يعني ببذل فيه مجهود. يعني كده انا ببذل مجهود عشان ادخل ده جوه. طب استفدت ايه بعد حضرتك ما قست ان هو 9% من الهيموجلوبين، 9% من الهيموجلوبين مسكرين؟ استفدت ايه؟ ولا حاجه. شكرا. ما انا بعد شويه السكر ده هطلعه من على الهيموجلوبين واحرقه. ما انا عندي سكه تانية للسكر. ما هو السكر جوه خليه، جوه كرات الدم الحمراء ليه سك، وده السكر اهو، يا يعني يتحرق يطلع بايروفيك ولاكتيك، يا يعني يعمل ريبوز اللي هي جي 6 بي دي، اللي هي اما تبقى ذا باث واي ذا بايز، يقول لك عنده انيميا فول دي لو الباث واي ذا بايز. لكن السكر عادي، السكر هيتحرق في كرات الدم الحمراء يطلع بايروفيك ولاكتيك او ريبوز سكر خماسي، والعمليه دي لو بايظه تبقى عنده انيميا فول، الاكل ده بيكسر كرات دم حمراء لانه ما بيطلعش انتي اوكسيدنت. يبقى العمليه اللي فوق بتطلع ايه؟ انتي اوكسيدنت، ده من الجلوكوز بطلع منه انتي اوكسيدنت من الجلوكوز اهو. يبقى السكه بتاعت الجلوكوز جوه كرات الدم الحمراء سكه كيميكال عاديه. باخد منه امتى؟ باخد من اللي داخل جديد او اللي ملزق عندي في الهيموجلوبين. طب اللي بيحصل ايه بقى؟ لما انت بتاخد دواء السكر، بص الجزيء بتاع الهيموجلوبين عامل ازاي. بص هو مركب هيدروكربوني وليه اربع سلاسل كده بروتين، وحاضن الحديد زي فص الالماس في الخاتم كده، والحديد بيمسك في الاكسجين بقى كده. يعني حضرتك بص ادي جزيء الهيموجلوبين الواحد اهو كده عامل كده، وحاضن ذره الحديد زي فص الالماس في النص اهي، والفص ده ماسك الاكسجين. دي شغله الهيموجلوبين كلها. يعني كرات الدم الحمراء دي شغلتها اول عن اخر ديسكات حمل الغازات، تمام؟ وطبعا هي بتشغل نفسها، فبتاخد شويه جلوكوز لان شغلها بس بالجلوكوز، لان هي ما عندهاش كريبس، ما عندهاش مالتوكوندري، فالجلوكوز بيخش بمزاجها بتصرف عليه يعني، وبعد كده تقوم ملزقاه في الهيموجلوبين. بعد شويه بستغله وبحرقه، ما استفدتش حاجه حضرتك لما قست لي الهيموجلوبين التراكمي. طب ما التراكمي لو عالي بقى ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص، ما انا هحرقه بعد شويه. يقول لك لا ده انديكيتر عن الثلاث شهور اللي فاتوا سكرك متظبط ولا لا. يا باشا لا، ده النهارده بيتغير. يعني اقول لك على حاجه، التراكمي النهارده بتاعك 11، خد 5 وحدات انسولين وقيسه بكره هتلاقيه بقى 5. ليه؟ الانسولين اغتصبه بقى، دخل كل السكر من البلازما رماه فين؟ في الدهون، في الكبد والعضلات دهون، وقام جاري من البلازما اختفى السكر، فدخول كرات الدم الحمراء بقى ضعيف، فلازم التراكمي بتاعها ينزل. فما تزعلش كرات الدم الحمراء بعد شويه تجي لك انيميا وتتكسر بدري. ما تزعلش بقى وتقول كده انا دايما حاسس ان انا عندي وهن. ايوه كرات الدم الحمراء بتاعتك بتعاني، فالتراكمي بتاعها بينزل، يعني نسبه السكر اللي داخله لها بتقل، يعني توفر السكر في كرات الدم الحمراء بيقل، وهي عايشه على الجلوكوز وخلاص، طب تحرق منه شويه وانتهت. الله، ما عندهاش ميتوكوندريا ما بتتنفسش. فبتاخد السكر تلزقه عندها شويه، جيت انت بقى بالانسولين بتاع حضرتك يا شطوره. اهو، قمت عامل ايه؟ مشغل جلوت فور، جلوت فور ده فين؟ في العضلات، وفين؟ في الكبد، وفي كرش سعادتك. دخلته مدخل التخزين، خلاص حولته نشوات ودهون، نشوات ودهون. فسحبته من البلازما فمش هيخش خلايا، يعني زي ما هيأثر في دخول خلايا كرات الدم الحمراء هيأثر في دخول خلايا الدم البيضاء، وهيأثر في دخول الخلايا السكر للخلايا المخ، كلك هتتأثر. يبقى التراكم يا حبيبي لما انت بتهبده في الارض الهبدة دي، شوف بقى وعيك عامل ايه، شوف تركيزك عامل ايه. وانت قيس على نفس القصة، وانت التراكمي ده يعني سكر دخل خلايا، سكر دخل خلايا بمجهوده الشخصي، انت سحبته من جوه كمان، عطشت الخليه من السكر بتاعها، وترجع بعد كده تشتكي انا بدوخ، انا طول النهار تعبان، عندي وهن، بيجي لي تشنجات في رجلي. ايوه يا بيه، ما انت زي ما بتحرم كرات الدم الحمراء من السكر، حرمت خلايا مخك وحرمت خلايا عضلاتك. ما التشنجات مش بسبب البوتاسيوم، التشنجات بسبب ان السكر عطل فين؟ في العضلات بتاعت حضرتك. السكر علاج الانيميا طبعا. طبعا ما فيهاش كلام. اما حد بيجي لي عنده انيميا بديله سكر، خلصت القصه. نقطه ومن اول السطر، سكر، شغلت له كريبس، عملت له كل القصه، الحديد يابا ده انت كله 4 جرام حديد وانت بتلقح عندك، ما تخافش. يوم ما جسمك يعرف يستخدمه هيجيبه. هو انت بص، هو قصتك انت عندك البتاع الهيموجلوبين قد كده، وفي فص هنا، الفص ده بقى وظيفته يمسك فيه الاكسجين بس. خلاص؟ سبحان المولى يعني. فص الالماس وماسك فيه الاكسجين بتاعه. يجري تقوم رمياه، ترميه فين؟ في البلازما. يبقى البلازما ده السائل المغذي اللي مليان اكسجين وجلوكوز واملاح، وهو ده هو ده اللي وفي البروتين اللي هو الالبومين، وهكذا يا باشا، وهكذا يا باشا. هو ده احنا وصفنا انيميا الحديد، انيميا حديد عشان احنا بنقيس فيها في الريتين، ودايما تبقى الخلايا شكلها صغير، الكرات شكلها صغير، يقول لك ده الحديد ناقص. يا باشا انت تصنيعك للبروتين نفسه تعبان، يعني الفص مش هو اللي ناقص، انت الخاتم نفسه مش موجود، تصنيعك ليه ضعيف، وبدايه تصنيع الهيموجلوبين من عند كريبس، لانها بتتصنع من منتجات السكر بالمناسبه، مش بقى انت فاهم، جوه الميتوكوندريا. نرجع مرجوعنا. هو يا دكتور السكر اللي الانسولين دخله الكبد، لو الانسولين مش موجود هيخش الكبد؟ اه يابا، اصل الكبد يا باشا مدخله اصلا جلوت 2 مش 4، والعضلات مدخلها جلوت 1 مش 4. امال جلوت 4 ده ايه يا باشا؟ جلوت 4 ده باب خلفي، يعني حضرتك انا كده كده كسكر ليا سكه جلوت 1 مع العضلات وجلوت 2 مع الكبد، انا داخل داخل حسب ما الخليه تحتاجي، يعني هتدفع لي فلوس فيزا كارته وانا داخل جمرك، تمام؟ فجلوت 4 بقى اللي بيشغلها الانسولين، لا ده اكسترا دور ما عدا الدهون بقى، الدهون ما عندهاش غير 4 بس، يعني خلايا الدهنيه مش هتخزن دهون غير بشغل الانسولين عن طريق جلوت 4. يعني جلوت 4 لو عطل، جلوت 4 لو عطل عمرك ما تربي كرش، لو الانسولين اختفى السكر هيخش هنا ويشتغل، ويخش هنا ويشتغل، ما يبقاش دهون، يشتغل ما يبقاش دهون، يشتغل ما يبقاش دهون. في فرق بين الانسولين اما يخش ويقوم داخل بزلومته يحول كل دول لمدخل تخزين نشوات ودهون، قفلنا الكلام. سهل ولا مش سهل؟ يبقى احنا لازم نقول الكلمه كده، الانسولين انقض على السكر لتخزينه فين؟ يعني بقى الموضوع مش محتاج اجابه، عشان لو قلت لك هتزعل. الانسولين خزن السكر فين يا دكتور؟ عارف اداله الحقنه فين؟ يبقى بعد كده ان الانسولين، بصوا يا جماعه هو الموبايل فصل شحن على الانستجرام، فانا اعذروني بقى الانستجرام فصل. يبقى احنا وقفنا عند وقفه مهمه قوي، ان السكر التراكمي انا بقيس قد ايه السكر لزق في الهيموجلوبين. يا جماعة اما السكر بيلزق في اي بروتين، يعني بيلزق في الالبومين اللي بيجري في الدم، البومين هو كتلة، البومين ده حتة كده لغلوغة كده بتجري في الدم، يقوم ملزق عليها من بره. الثيروجلوبولين ده بروتين بيلزق عليه، يبقى السكر كمادة، مادة لاصقة بيتلزق، بتلزق عليه من بره بحيث نون انزيماتيك جلايكيشن او جلايكوزيليشن، الكرش والعضلة الصح، جلايكوزيليشن، مفيش كيميكال رياكشن خالص، يعني بعد شويه اما انا احتاجه اقوم شايله من عليه كده. الكولاجين له وظيفه، قال لك الكولاجين مش هيبرم على بعضه من غير جلوكوز، من غير سكر سداسي هكسوز وخلاص، يقول لك مش هيلف على بعض، لازم فراكتوز، لازم جلوكوز، حاجه يمسكوا في بعض كده. لو السكر ما عملش كده يفك بقى، الضفيره تفتح من بعضها، ويقول لك رهرط دراعي مرهرط يا دكتور، بقول لك دراعي مرهرط كده. الناس تاكل سكر على النظام بقى تلاقي دراعه لم كده بقى، حضرتك لوحده اوتوماتيك، الكولاجين لم يا باشا، الكولاجين ايه؟ لم. خلاص؟ السكر ما بيخش في اي خليه ليه مسار كيميائي، بس خليه بس كرات الدم الحمراء ليها ستايل خاص، لان معظمها بروتين جواها، ما فيش لا نواه ولا ميتوكوندريا، معظمها بروتين زي الالبومين اللي سايح بره، الجلوكوز بيخش يلزق، لزقنا. فالراجل بيقول لك بقى لا ده انا اعرف اقيسهولك بقى، اشوف لك ملزق قد ايه. يا عم انا بقول لك لو النهارده خدت انسولين بكره التراكم بتاعك في الارض. ما يقولكش بقى بالعمر الافتراضي بتاع لا يا حبيبي مش بعمر افتراضي. لو انت عايز تنفذ هنفذ. خد النهارده الدايماكرون والصبح قيس التراكم هتلاقيه في الارض. يبقى انت كتر بخيرك. والتشنجات بقى. السكر نقص في كرات الدم الحمراء، يبقى نقص في خلايا الدم البيضاء، يبقى نقص في خلايا المخ، يبقى نقص في خلايا العضلات، يبقى نقص في خلايا الكبد، وترجع تقول بعد كده هو انا جالي الكبد وجالي الكلى ليه؟ الفشل الكلوي من الضغط يا باشا، مفيش ضغط في الحوار. انت خلاك بتعاني من نقص الموارد. اقفل بقى حضرتك. نقص الموارد مش ضغط عالي. ايه ضغط عالي؟ هو انت ليه شغال في السد العالي؟ شغال اصل الضغط ما دخل على الكليه دمرها. ليه يا عم في ايه؟ مفيش سد اثيوبيا يخش الدم اللي داخل ده. هو انت قاعد في في في في في قهوه؟ ده يا عم ده القهوه ليها كبير يا اخي. ايه الدم اللي دخل جري يعني جاب الكليه نصين؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده يا شيخ؟ ده في عليا بالنووي؟ ده ايه الضغط ده؟ وايه ومتسرب لحد الكليه كده حضرتك؟ ده انت بسم الله ما شاء الله. انا يا جماعه من كام يوم شفت لايف لولد رياضي، شاب رياضي يعني حاجه و30 سنه، وعمال يتكلم ومش عارف ايه، وبيقول ان هو جاله ذبحه وركب دعامتين. رياضي، شاب رياضي حاجه و30. في نفس اليوم لقيت ابراهيم فايق ولا مش عارف اسمه ابراهيم ايه، الواد اللي هو بتاع مذيع الكوره ده اللي بيحط باروكه ده، بيتكلم مع سعدون بتاع اللعب. والواد سعدون ده عامل قلب مفتوح، فحبيبي هو مش عارف من ايه. فالتاني بيقول له لا ملهاش علاقه رياضه او لايف ستايل، هي موضوع الجيناتيك. ما انت طالما وصلت لكده بقى يعني حتى اللايف ستايل هيفشل ان هو يقيق من امراض الذبحات والتصلبات والبتاع. طب ام بقى الحال هيلث، وانا هروح اشيل ليه واقعد ارفع واعمل فورمه؟ ملوش لازمه، ما انا كده كده هتجلط وكده كده هتسد شراييني وكده كده هموت بسكته قلبيه. طب ما لازمته ايه بقى؟ يقول لك بقى لا انت تابع بقى. هنا الكلمه المهمه، تابع. يعني ايه تابع؟ هو الصحه مش محتاجه متابعه، الصحه محتاجه ملاحظه مش متابعه. يعني انا اقيم حالتي، انا مش محتاج اروح للدكتور اقول له طمني على نفسي. يا خبر اسود، انت عبيط ولا ايه اللي طمني على نفسي؟ انت اللي مطمني عليك. الله، ده انت بتروح له باشعه موافق بطمني هو ده هيفع يا بص زي محمود المليجي كده. لكن مش تعالى طمني، جيب لي شويه ورق قول لي طمني. اقول لي ايه رايك بقى في ال دي ال؟ يا عم ماله ال دي ال؟ انت مضايقك في ايه ال دي ال؟ ده اذا كان ال دي ال بقى، طب بص تخيل، شوف سبحان الله، ال دي ال بيساعد على الانفلكس بتاع الجلوكوز لكرات الدم الحمراء. يعني ال دي ال وجوده في الدم بيدخل السكر، بيساعده لان بيزود الاكسبريشن بتاع جلوت 1، بيساعد ان مستقبلات السكر تنمو وتزدهر على كرات الدم الحمراء فتستقبله بزياده. ال دي ال بيساعد كل ما هو في الجسم، بيساعد السكر ان هو يخش يخدم. شفت بقى ال دي ال؟ فيقول لك اللي ياخد الكريستور سكره يعلى. ليه؟ لان ال دي ال قل، فالفلكس بتاع الجلوكوز لكرات الدم الحمراء يقل فيزيد في البلازما فسكرك يعلى. فيقول لك الكريستور بيثير او بيظهر اعراض السكر او بيصيب الناس بالسكر من النوع الثاني. لا يا جاهل، هو ما بيعملش كده. هو ال دي ال من ضمن وظائفه الحلوه ان هو بيدخل السكر في كل الخلايا اللي حواليه، بيساعدها. ده ال دي ال اللي انت عمال تكسر في ام وتقول ده الكوليسترول الضار. الكوليسترول الضار امال انا عامله ليه؟ عشان انا حمار، انا ككبد انا حمار بصنع ال دي ال ضار وبصنعه، انا مزاجي كده يا عم، انا بضر اهلك، انت مالك؟ ال دي ال ده انا بصنعه عشان اضرك، مش فضلات حتى، ده انا بصنعه. ال دي ال بصنعه زي السكر انت بتصنعه، جسمك اللي فاهم ولا انت؟ لا جسمك. يعني ال دي ال ربنا خلقه بوظائف انت بتقضي عليه بايه؟ بكريستورايه واحده حضرتك. كريستورايه واحده. الله، ده ال دي ال ده مفيد يا بابا، ده غذاء الغده الكظريه بتاعت حضرتك. يخرب بيتك، يخرب بيتك يا استاذ. يقول لك لا ازاي ال دي ال؟ عشان كده يقول لك ايه، عيان خد كريستور سكره عالي. ايوه يا باشا، هو كده بتحصل كده، انت ضربت الدنيا. ما تخشش تلعب بزلومتك بقى، هتعرف تفيد فيد، مش هتعرف تفرج. وتقول سبحان الله، يعني تقول سبحان الله ما تستغربش، وما ترجعش وما تعلقش المشاكل على شماعه انت بتالفها. تصلبات ال دي ال على طول كده يا باشا، يعني ما فيش هات وخد. طب خد ودي معايا، طب قول لي خالتك عمك عشان اقول لك امك، فاهم؟ يعني انت قول لي خالتك عمك وانا اقول لك امك، فاهم؟ يعني خش معايا حوار يا باشا، ما تخليش القصه خد بس فيها رايح جاي. يعني قول لي خد كريستور، اقول لك لا مش هاخد، ماليش حاجه اخد فيها. طب هديك حقنه، اقول لك لا كده، روح وتعالى معايا. لكن ما تقفش تقول لي انت غريبا فاميليال، اروح طب اعمل انا ايه دلوقتي؟ طب ابويا مات، انا اعمل انا ايه بقى؟ اروح اشتكي لمين انا طيب؟ خلاص ليه يا جماعه كده؟ ليه؟ ليه يا بابا؟ ليه؟ ليه؟ ليه تسلم؟ ناكل الواد ايه في المدرسه؟ ما تاكلهمش يا استاذه، سيبهم يروحوا يجوا جعانين. خليهم يجوا جعانين من اللي هناك، فاهمه؟ يقول لك من المدرسه جعانين. اوديهم تستاهي بحته زبده يقول لك خالتك قول لامك، فاهم؟ هو يقعد يقول لك ما فيش حد في عيلته خالتك ما عندهاش شلل رباعي، جدك ما جالوش عمى وهو كبير، ما حدش جاله الزهايمر في عيلتكو. انا والله انت شكلك عبيط اصلا يا دكتور. اسئلتك بتنم عن عبط ده فين؟ فيعني حاجه برضو تضحك يعني. اوعى حد يقنعك ان انت عندك المشكله النفسيه حبيبي. هم اتكلموا على السايكوسوماتيك، يعني هم قال لك ايه؟ انت النفسيه هي اللي عامله في جسدك كده. لا يا حبيبي، انت جسدك اللي مأثر على نفسيه امك، فاهم؟ مش العكس. هو قال لك انت منك حذائي فبتصدع، انت راجل حذائي فاهم، حزوقه وبتتضايق واعصابك بقى تلفانه وبتاع، ويقول لك يا دكتور انا حاسس النبض هنا، ضغطي كان في السماء والنبض هنا برضه. نفس الفكره، بص شغل السباكين بتاع بتاع اسمها ايه دي؟ اللي كانت بتحب الدهشنا دي اسمها ايه؟ اللي فتحت الهويس، ضغط وهويس، ضغط وهويس، يقول لك الضغط طالع في وداني، الضغط طالع في عينيا. ليه يا عم انت فاتح على على ايه يابا؟ اطلع يابا من دماغ امي يابا. مفيش قبل الهويس في حته بقى بنحط فيها ايدينا احنا بنقفل عليها. فالضغط اللي في ايديك ده مش في دماغ حضرتك بالمناسبه، يعني الضغط اللي في ايدك ده مش في دماغك. انا قلت لك حالتين الضغط بيعدي فيهم ارقام فلكيه، الراجل في 30 ثانيه او 60 ثانيه ما قبل القصف ضغطه بيوصل ل 500 في السيستوليك، والدايستوليك بتاعه بيوصل 400، 500 على 400، دي ما حصلتش في التاريخ المطافي شخصيا. ما يوصلش كده في خرطوم المطاف. 500 على 400. تيجي على الناحيه الثانيه تلاقي الراجل اللي بيشيل حديد كده ويقوم حازق، الحزقه دي فيها 500 على 400 برضه. ولا عينيه فرقعت، ولا مناخيره نزفت، ولا ودانه طلعت نار من بقه، ولا الزفت ده كو. ما حصلش. ما حصلش ده. انت بقى 160 100 انا بص لقيت ضغطي وصل 160 100 خلاص انا هجيلي ذبحه او جلطه دلوقتي. ماشي؟ يعني انت لا حضرتك انا بص انا بحس بضغط ما بعرف يا دكتور. انا اول ما ضغطي بيعلى بعرف. ازاي يا مدام؟ ده احنا لازم نحط جهاز، ده احنا حتى في الرعايه من كتر ما ده مسليدنج بقيت احط قسطره شريانيه عشان اقيس جوه جوه الشريان جوه الشريان. شفت يا ابني؟ انت بقى شغال بالهجس، انت بالهبه هيصه، انت بالهبه هيصه، جهاز من الصين بشيلن وضغوط بقى، وهم بينزلوا لك بالمستوى. يعني حتى زمان كان بيقول لك 160 100 كويس، زمان والله العظيم كانوا بيقولوا كده، بعد شويه لا بدا ينزل لحد 130 85. يعني سواك بالبيبي، انت والبيبي حاجه واحده، انت والولد ابن اختك اللي عنده سنتين ده نقف 120 80. ضغطك ما يعلاش سنتي، لو قالي يخرب بيتك الصداع بقى وودانك وتطلع نار من بقك وكلاويك مفيش الكلام ده يا باشا. مفيش الكلام ده يا باشا. مفيش الكلام، مفيش حاجه اسمها ضغط مثالي. يعني مش حاجه اسمها ضغط مثالي، حاجه اسمها ضغط مناسب. مش مثالي. مفيش حاجه اسمها سكر مثالي ولا تراكمي مثالي. جسمي اتحط بلان، انا كل اللي هعمله بشغلي انا كضياء العوضي ان انا هوقف الاذى. جسمك بيرجع تاني في خططه بقى. والله انا كانت خطتي اعمل ورم، اعمل التهاب، خطتي اعمل سرطان، خطتي التهاب مناعي، خطتي اعصاب طرفيه، انا بحاول احافظ على اللي عندي. انت عمال تاذي امي بالبتنجان اللي بتاكل. حلو. الخطه دي حسب رؤيه جسمي هي دي الانسب لحضرتك. عشان انت اكيل عجين. فرهرتك بقى من الجناب كده، واخد بالك؟ لا انت اكيل خضار فالكبد بتاعك يتأثر والمراره وبتاع، لا انت اكيل فراخ وبتاع فتلاقي انت اعصابك واهتزازات ولبن في عظمك، انت في خلطه حضرتك عاملها في جسم حضرتك. ما ينفعش اجيب الخلطه دي واقول لك اصل ده بقى خمول غده درقيه وانا اكتشفتها تي اس اتش 7 اهي. 7 ايه يا ابني انت عيل؟ ما ينفعش يا بابا. احنا بنوقف خطه وبنخلي الجسم هو يرد من اول وجديد، يرجع بقى يعلي سكره شويه، يعلي الضغط في دراع حضرتك، يمكن الضغط يعلى في حته تانيه وتتبسط بقى كده، نفرح بيك عريس ان شاء الله، بدل ما انت قاعد كده ضغطك كويس وحاجتك كلها كويس، نفرح بيك كده وتبقى حلو، فاهم؟ اعراض حضرتك عندي اهم من ورق حضرتك، يعني عيب تكذبني وتصدق شويه ورق، عيب تكذبني وانا قاعد اكلمك كده وعقلك وانت تصدق شويه ورق، تقول التراكمي بيقول 11، يبقى انا كده ميت. الراجل جالي هنا اسمه سعيد من عمان، وقال لي اصل بتاع المعمل كلمني وعايز يعرف مين صاحب التحليل اللي عنده، اصل التراكمي مش عارف 17 والاسيتون بلس 3 وجو كده سخيف. فالراجل جاي يقول لي اصل الراجل قال لي حضر كفرك، قلت له حضره يا سعيد، حضره يا سعيد، الراجل ده عارف مصلحتك، طالما كلمك ولقاك بتتكلم في التليفون ولقاك عايش، هو ما درسش ده، ما شافوش، ما تعلموش، اساتذته ما قالهولوش، ما سمعش عن سكر 7000 والعيان بتمشى في الشارع، ما سمعش عن الاسيتون بلسات 4 و5 في البول والعيان بيتكلم، ما شافهاش هو في حياته. فاتصل يطمن انت عايش ولا لا؟ فقال له ازاي انت عايش؟ هو كان الراجل مستغرب ان هو عايش. فسعيد جاي يقول لي، فسعيد ده بتاع عمان ده لو كلمني تاني هو سمع الكلام، هو اكيد وصل له الكلام اصلا. فلو سمحت يا سعيد ما تخلينيش اعصابي تفل. خلاص. يبقى احنا كده نهاية عشان ما ننساش احنا اتكلمنا في ايه؟ احنا اتكلمنا ايه فرق السكر اللي بقيسه في الاوقات العادية عن السكر التراكمي؟ قلنا ايه مدلولات السكر التراكمي وازاي هو اوحالك بكده زي عماد؟ مين اللي اوحالك بكده؟ ان التراكمي ده حاجة مهمة، ده عبط. لان حتى هتلاقي في ديسكريبنسي ما بين التراكمي وبين السكر قياساته العادية. يعني ممكن تلاقي واحد سكره ما عداش ال 200 والتراكمي بتاعه تسعات وعشرات. الله. ازاي يا جدع انت وبتاع؟ ايوه يا عم، ملوش ده، ملوش علاقه بده. ده السكر اللي دخل جوه كرات الدم الحمراء وقعد واستنى يشتغل. والتاني ده السكر اللي في البلازما اللي جاهز للحرق، اللي هيخش الخلايا بعد شويه. اما بدي الانسولين بخفيه من البلازما، بوديه دهون، فبالتالي السكر مش هيخش كرات الدم الحمراء، فالتراكمي بتاعك يقع في الارض. هو ده الكلام. هو ده الكلام. ومش بتستنى 3 شهور، انا اوقعلك التراكمي بكره واعلهولك بعد بكره عشان تريح نفسك بس، بلا 3 شهور بلا 3 زفتات. لكن هو بيقول لك انا ما بقيسه بعد 3 شهور بتكون كرات الدم الحمراء اللي ماتت ماتت واللي عاشت عاشت، فهو السيكونس بقدر احكم عليه. لا يا حبيبي، التراكمي بيختلف بجرعه امبارح وبدواء امبارح وبالانسولين وبادويه معينه اكتر من ادويه ثانيه. التراكمي يعني، وجربها معاك واعملها مع نفسك، امشي على النظام بتاعي وبطل الدواء اسبوع، التراكمي هيعلى. ها خد في نفس يوم ده يا ماكرون وقيسه تاني يوم هتلاقيه نزل. ما بتقولش 3 شهور والعبط ده خالص. كرات الدم الحمراء بتصرف اي تي بي من عند الجلوكوزايه بس، بتطلع 2 اي تي بي مع كل جلوكوزايه، عشان كده بتحرق جلوكوز كتير. كرات الدم الحمراء بتحرق جلوكوز كتير وبتطلع لاكتيك كتير عشان ما عندهاش كريبس، فبتطلع على كل سكرايه 4 اي تي بي. لو بقى لاكتيك بقوا 2 اي تي بي. الاثنين دول يا دوب يحافظوا على الممبرين بتاعها سليم، لان الممبرين ده بيتاكل على فترات، وانا الكلام ده هقوله المره الجايه. لان انت موضوع ان الممبرين بتاع حضرتك اللي هو الغشاء الخلوي ده اللي حوالينا ده ثابت؟ لا مش ثابت، ده بيتاكل منه وبرقع فيه، بيتاكل وبرقع، لان هو مصنوع من دهون، فالدهون بتتكسر مع وقت، لان هو بيعتبر بالنسبه لي ده مخزن، مخزن الاحماض الدهنيه النادره. ده مين؟ ده الغشاء الخلوي. مخزن الفوسفور، فلو احتجت فوسفور هكسر منه، ولو احتجت احماض دهنيه نادره هكسر منه. فعمليه تكسير وحرق الاحماض الدهنيه التي في الغشاء الخلوي مستمره على مدار الساعه. انتاج حضرتك اليوريك اسيد مستمر على مدار الساعه. انتاج حضرتك من السكر، تصنيعك الداخلي من السكر، من الاحماض، ومن الكحولات، ومن الفضلات، السكر تصنيعه من الحاجات دي 70% و80% من جلوكوز حضرتك اصلا، انت ما تلحقش على متطلبات السكر بتاعك. التراكمي بيتقاس ما جابت الاي تي بي، قلنا بقى من السكر، من الجلوكوز لحد بايروفيك بيجيب 4، بيجيب بايروفيك من جلوكوز لحد بايروفيك بيجيب 4 اي تي بي. لكن لو لفت كريبس بقى تجيب لها 36. خلاص؟ ازاي اعرف ان ماشي صح يا دكتور؟ انت بتخف، بتخس، تحت عينيك بيفتح، ما بتورمش، بتخش الحمام من غير حرقان، نفسك هتستريح. هو ده اللي انا بقوله، ده اعراضك. الناحيه الجنسيه والقدره الجنسيه بتتحسن، القدره الجسديه بتتحسن، عدد ساعات نومك بتقل، قدرتك على التركيز بتعلى. فهمت قصدي ولا لا؟ شكوتك من الالام بتختفي. ما انت خلي بالك، كلمه صداع يعني ركب يعني ضهر، كلها اسمها الام. فهو حد يربط الصداع بالضغط. الصداع نوع من انواع الالم، زي الم الظهر والم الرقبه والم الركب. فالصداع ملوش علاقه بالضغط نهائي نهائي نهائي. واحده بتقول لك لو مش عايز اخس، وانا مالي، ماليش دعوه، انا ما بقولش لحد خس ولا اتخن. النظام ده نظام صحي. فالنظام اللي هيصلح كبدك وهيصلح امعائك وقولونك، برضه بص انت مخك تخين، قلت من البايروفيك، من الابدن بايرهوف باثوي، جلوكوز لحد بايروفيك جبنه، بقولنا اربعه اي تي بي. بقى اسكتي، انت مش فاهم حاجه، اسكت. اني لدي بس النهارده قلنا التراكمي واتكلمنا بس خلاص. اللي قرح قولوني يا استاذ فضلات حضرتك، مفيش حاجه قرحته تاني. محدش يقول لي خلل مناعي، انا قلت لك قبل كده مناعتك استحاله تضرب في نفسها، لو اتنططت انت عمرها ما تضرب في نفسها، لازم تكون انت اللي اتغيرت معاها. يعني انت اللي اتغيرت مع مناعتك فضربتك، زي اللي بيضايق مراته فبتقوم تلطش له. بتلطش له ليه يا مدام؟ تقول لك هو اللي ضايقني، هو اللي ضايقني الاول يا دكتور. مفيش حاجه اسمها سكر الحمل يا مدام، سكرك عالي اثناء الحمل مش مشكله خالص، حاجه كويسه ليك وللبيبي. ارجوكي ما تلعبيش في اي حاجه. جالك سكر اثناء الحمل سيبيه ابوس ودانك، بس بطلي الاكل الغلط اللي انا منعه. وقفي البيض والبقوليات يا مدام، انت داخله على ولاده، ارحمي نفسك وارحمي الجنين. حرام الطفل، حرام الطفل يوصل له الـ الـ الـ الـ الـ الاكل ده، حرام حرام حرام يوصل له ده في رضاعه. انقذي ابنك. الناس اللي بتاكل عدس وفول وبقوليات عيالها تنتفخ. فارجوكي حتى لبن حضرتك ينضف على مدار التسع شهور، مش هزار، انا بتكلمك بجد، عشان ترحمي الجنين اللي جوه ده. احنا المشاكل عندنا في الاطفال مش عارفين نعدها، ولا عارفين هي من التطعيمات ولا من الرضاعه الغلط، ولا عارفين من الحالات السيئه اثناء الحمل. احنا خلينا الناس تبطل سجاير وبطل كحوليات، ومع ذلك برضو الامراض بتزيد. اخر 20 سنه السرطانات بقت زياده. خلي بالك السرطان ده خطه من خطط جسمك، صح؟ صح. يعني حضرتك دلوقتي السرطان خطه من خطط الجسم. يعني جسم حضرتك اللي راح يضرب عصبك البصري وضرب عصبك الطرفيه، اما السرطان طلع ما ضربوش ليه؟ يعني هو ضربك انت، هو احول يعني، يعني هو انت طلع تضرب في نفسك والسرطان طلع ما ضربتوش. يبقى معنى كده ان السرطان ده خطه جسمك عملها لتخطي محنه معينه. حضرتك انت مجرد وقفت المحنه اللي جسمك فيها بدل ما تعرضه لمحن جديده. يعني انت ما بتاخد دواء غده درقيه من عند حضرتك ومن الجهبذ اللي كتبها لك، فانت بتعرض جسمك لمحن جديده، ضربات قلب زياده، بيزن الميتابوليك ريت عالي، حراره وصهد طالع من جسمه. الراجل اصل خلي بالك، بص انت الهبات الساخنه اللي انا كنت بحكي عليها هتلاقي الاعراض بتاعتها شبه اعراض تضخم الغده الدرقيه او افراز الغده الدرقيه، زي اعراض نوبه الحساسيه. جسمك بيصهد يعني بيحصل انكابلنج، بدل ما بطلع كله اي تي بي وطاقه قليله بطلع كله طاقه، بدل ما بطلع 37.5 تناسب الغده النخاميه بطلع 38. فجسمك يعني انت في امراض يقول لك ايه ده خد الدواء الفلاني جاله مالجننت هايبر ثيرمي، يعني جاله حمى خبيثه. هذه الحمى الخبيثه ليس لها علاج، دماغه بتسيح في التوقيت ده. يعني درجه حراره 41 واستمرت ساعتين خلاص دماغه ساحت، دماغه دي شويه بلوزه، نخاع الشوكي ده عباره عن شويه دهون، ساحت ساحت حرفيا. يعني ساحت حرفيا. يعني دلوقتي انت لو حرارتك سخنت انا ببقى خايف على ايه؟ ان دماغك تسيح، مش عضلاتك، دماغك حرفيا هتسيح. ووصلاتها العصبيه هتتاثر، فهي عباره عن ايه يعني؟ دماغ حضرتك دي بلوزه، شويه دهون على شويه شمع على شويه بتاع. عشان كده انا بستغرب واحد يقول لك ايه تصلب الشرايين من الدهون، يابا الدهون ده انا لو رفعت جسمك 38 كل الدهون اللي جسمك بتسيح. مش الكلام ده، الامراض انتشرت بقى لها 20 سنه من دخول ادويه مثبطات الحموضه. يا باشا احنا قتلنا المعده يا باشا، قتلناها، وظهر وراها امراض كتيره بقى، يعني الروماتويد كنا نسمع عنه يقول لك ده مش عارف حالتين فين في اسم ايه. لا يا باشا دلوقتي كل بيت فيه روماتويد، كل بيت فيه ذئبه حمراء، كل عيله فيها. مش سكر الدايت، لا مش عايز، لا ساتيفيا ولا زباد، سكر الابيض، سكر القصب. هاشيموتو اه كل ده بيتعالج يا بابا، كل ده بيتعالج. ما تصدقش ان جسمك هيضرب مناعتك تضرب جسمك وما تضربش السرطان، يبقى السرطان ده تبعي مش هضربه. مش عبط بقى هي انا احول، يعني انا احول ضربت المفاصل فعملت لك روماتويد وسرطان الثدي سبته. لا، يبقى القصه زي ما انت فاهمها، في خطه اتعملت واحنا هنردها تاني وهنحايله جسمك، احنا بنحايله ان هو صاحب القرار. خلاياك بتخاف على نفسها اكتر منك، بس هي بتتعامل مع معطياتك على انها محن، فبتتعامل على هذا الاساس. فانت بتدي ثيروكسين من بره، الكتروكسين كلهم 50، ويقول لك ضربات قلبي بالليل فياخد بالليل كونكور، لا انا هاخد بالليل ريتمو نورم، لا بيتا كور. يا عم طب منين من ده ومنين من ده؟ ليه حضرتك بتعمل كده؟ يعني ليه مديني الثيروكسين الصبح وبالليل بتديني كونكور؟ ما توقف ام ده وده يوقف يا حبيبي. ما تعملش الغده الدرقيه على الورق برضو، الغده الدرقيه ليها وظيفه، وطالما عديت 21 سنه الغده الدرقيه بالنسبه لك مش مهمه قوي اصلا. انت الغده الدرقيه مهمه قوي في النمو. اما يعني القصب مش لاقيينه يا محمد عز، وحش بجيبه من التجمع بقى ولا مروح مش لاقي هنا، فاهم قصدي؟ فانت حضرتك لو انت سلمت في الحته دي دماغك، يبقى انت بالسلام. بس فيعني حضرتك هرمون الغده الدرقيه بقى سنه 21 سنه استخدامه في جسمك قليل، انت لحد دلوقتي طولت وصوتك تخن وبقيت راي مش عارف ايه، بيطلع في اليوم حاجات بسيطه. انا بسمع الناس بتاخد ارقام فلكيه، واحده شايله الغده وتاخد 250 و300، ايه يا عم ده وانت بتغذي حصان؟ ده لو حصان داخل سباق مش هديله 300 مايك تي 4 ولا اتروكسين. ما ينفعش يا بابا، هتموته بابا، قلبه هيفضل يتدد ويموت. الله حبيبي ما ينفعش تعمل كده. هرمون الغده الدرقيه في سن كبير مش محتاجينه قوي يا بابا، بخات كده دي 25 مايك ولا حاجه طالما شلت الغده. لكن اللي غدته سليمه شغاله على قد ما شغاله احنا موافقين اي حاجه، موافق. لكن اوعي تتهمي كرشك في الدرقيه، اصل حرق ضعيف، مفيش حاجه اسمها حرق ضعيف. الحرق ثابت بيزل ميتابوليك اساس، ما ينفعش جسمك ما يحرقش، لان انت جسمك اصلا بيحرق اوتوماتيك لوحده، اوتوماتيك من غير عضلاتك بتتحرك نهائي. جسمك بيتنفس، عضلاتك بتتنفس، غشاء الخلوي بتاع الخليه نفسه عشان يبقى عنده نفاذيه اختياريه، يعني اطرد كل ما هو بيدوب في الميه بره وادخل الدهون واحافظ على كهربتي، انا ببذل طاقه غير عاديه. هي دي الطاقه المبذوله، هي دي الطاقه المبذوله في اليوم. غير كده انت مالكش عندي حاجه. بقيت بقى الهاري بتاع ده اسمه هاري، ده اسمه ايه؟ هاري طاقه اي كلام اللي بتزيد، لكن الطاقه الاصليه انت بتطلعها في كل تنفس الخلايا بتاع حضرتك. انت مش محتاج تقول لي اصل معدل حرق يقل مع الثيروكسين من اقل، مش الكلام ده، مش الكلام ده. هرمون الغده الدرقيه امتى يبقى مؤثر؟ لو ضربات قلبك اقل من 60، ضغطك اقل من 100 على 60، بتنام 16 ساعه والثمانيه اللي فاضلين انت قاعد بتسقطهم وامساك بالايام. غير كده مفيش حاجه اسمها غده درقيه يا باشا، ما بتحصلش، مش حاجه وصلها على راسي. والله بص اقول لك على حاجه، انا مش موافق على كلمه حاجه وراسي خالص بصراحه في اي امراض خالص على الاطلاق، مش موافق. اي بص ذات الرداء الاخضر بتقول لك السكر بتاعي التراكمي بتاعي 11 بيقول لي بيأثر على العين، هل ده صحيح؟ الاجابه غلط. السكر التراكمي ده سكر موجود في الهيموجلوبين اللي جوه كره الدم الحمراء، مش عارف ايه علاقه امه بعين حضرتك، بس اسال الدكتور كده والنبي علاقه السكر اللي جوه هين والنبي، قول له هين ده السكر بتاعي اهو يا دكتور جوه هنا اهو، انا خلال العين في حته، ايه علاقه ده بالسكر؟ ما اعرفش. طب حضرتك ده داخل بالانسولين؟ لا يا باشا. طب هيخرج من هنا بالانسولين؟ لا يا باشا، يعني لا داخل بالانسولين ولا خارج بالانسولين، فانا ما اعرفش ليه التراكم اللي انتوا حاطينه في المخ. عشان كده قلت لك هتلاقي ديسكريبنسي، ما فيش توافق ما بين مستويات السكر العاديه في البلازما اللي بتقيسيها وبين التراكمي، هما بيجروك ورا الاثنين. اجري بقى ايهما اسرع، وانت اجري لما يقطع نفس اهلك. لا يا حبيبي مش الكلام ده، ملوش اي لازمه. وسبق وقلت لك ال LDL بيزود التراكمي، ال LDL بيزود السكر التراكمي وبيقلل السكر في الدم. لما بتاخد الكريستور السكر بيطلع من التراكمي يتحول على فين؟ على البلازما اول ما بيتحول. دراستهم اللي قايلينها. يبقى الكريستور يسبب سكر النوع الثاني. اخر سؤال وضربته في مقتل. سكر النوع الاول سكره عالي، وسكر النوع الثاني سكره عالي، ليه اعراضهم مختلفه؟ يبقى الانسولين ورا الموضوع، سواء هو بزياده ولا بالنقص. اشكركم على حسن الاستماع. دكتور رامي الفايدي، انا اخصائي بطنه وجربت نظام حضرتك على نفسي، اولا بصراحه ممتاز، ثانيا بقى المرضى حضرتك هتتعب شويه في تغيير المفاهيم القديمه للامراض لا الاطباء والعامه، ان شاء الله سنتين ثلاثه يكون نظام عالمي. هو هيبقى نظام السائد ان شاء الله، مش العالمي، هو هيبقى ده الصح اللي تتعرف. اتعرف وان كانت الحياه استخبت سنين بس اتعرفت خلاص، اعتقد ده اتعرف. اشكركم، خلاص بقى الثلاثه بقى يا جماعه سيبوني بقى عشان خاطر عايز اروح. هقابلكم تاني وهنتكلم على بقيه الهبات الساخنه، بس النهارده حبيت اقول لك كلمه. هرمون الغده الدرقيه زياده يعمل هبات ساخنه، الشطه تعمل هبات ساخنه، معجون الطماطم يعمل هبات ساخنه، الاكل اللي فيه دي يعمل هبات ساخنه، اوعى تنسى الكلام ده. لكن ربطه بانقطاع الطمث خطا، هنقوله بعد كده بالتفصيل. اشكركم، اشوفكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودعواتكم.